حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أعظم عمل أمر الله عز وجل به يتعلق بالجوارح هو الصلاة، وذلك أنه هو الركن الثاني من أركان الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الركن الثاني من أركان الإسلام هي أعظم الأعمال العملية، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي فريضة السماء، إذ فرضها الله جل وعلا وجعلها شرعة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته بلا واسطة، وذلك أن جميع شرائع السماء تأتي بواسطة جبريل، إلا الصلاة شرعها الله عز وجل لنبيه إذ قربه إليه، وذلك في معراجه إلى السماء، فكلمه الله عز وجل كفاحا وفرض عليه وعلى أمته الصلاة. شريعة الصلاة هي شريعة الأنبياء كلهم، ولكنها بصفتها لهذه الأمة خصيصة من خصائصها بخمس صلوات في اليوم والليلة بأركان، وكذلك أيضا بعدد ركعات وصفات من جهة النوافل وغير ذلك. أما جنس الصلاة فهو لسائر الأنبياء، أمر الله عز وجل بها آدم، وأمر الله عز وجل بها نوح، وأمر الله بها يونس، وأمر الله بها إبراهيم الخليل ومن بعده من أنبياء الله عز وجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. أمرها عظيم، فمن حافظ عليها واستمسك بحبلها فإنه يستمسك بالعروة الوثقى. ولهذا يقول عمر بن الخطاب كما روى عبد الرزاق وغيره أنه قال: من حافظ على هذه الصلاة فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. هذه الصلاة من تركها توعده الله عز وجل بالعذاب الأليم، بل قد دلت الأدلة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كفر تارك الصلاة في أحاديث كثيرة وبلغت حد التواتر. ولهذا قد أخرج الإمام مسلم من حديث جابر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وروى أيضا أهل السنن والإمام أحمد في المسند من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني أن مجرد كلام الإنسان بادعائه للإسلام إلا أنه يفرط في هذه الصلاة ولا يعمل بها، فهذا تهديد ووعيد له بالخلود في النار والعياذ بالله. بل قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن حبان وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا دليل على أهميتها وعظم رابطتها، وكذلك أيضا عظم أثرها على الإنسان من جهة عملها. ولهذا وجب على الإنسان أن يحرص على هذه الصلاة وأن يقيمها، وأن يعلم أن صلته الرابطة بينه وبين الله والميثاق الغليظ الذي يربط ويثبت إيمانه إنما هو الصلاة. لهذا حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أمته ودعاهم وثبتهم على ذلك، وكانت أيضا آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فآخر عهد عهده النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة قبل قبض روحه عليه الصلاة والسلام أن أوصى بأداء هذه الصلاة والمحافظة عليها، وذلك لعلو منزلتها وأثرها على الإنسان من جهة تهذيب نفسه وتقويم أمره والمحافظة على فطرته واستقامة أقواله وأفعاله. ولهذا جعلها الله عز وجل ناهية عن الفحشاء والمنكر، تقوم الإنسان وسلوكه وتغرس فيه قوة إيمانية وحرارة من جهة قوام الفطرة حتى يحافظ على أمر الله عز وجل ولا يتخلف عنه. فهذه الشعيرة وهذه الشريعة العظيمة من أعظم الشرائع التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأوصى الأمة بالعمل عليها والمداومة عليها والمحافظة عليها، فإنها أعظم ما تحت الذنوب، بل هي عجلة تكفيرية لذنوب الإنسان التي يفعلها في يومه وليلته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارة لما بينها، بل هي أيضا علو للإنسان في مراتبه في الجنان، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال: ألا أدلكم على ما يرفع به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. جعل النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة رباطا، وتشبيها لذلك بالرباط في سبيل الله في ثغور الجهاد، حفظا للدماء والأعراض والأنفس. فإن كذلك انتظار الصلاة من أنواع الرباط الذي يقرب الإنسان إلى الله جل وعلا منازل عليا. لهذا كان الحفاظ عليها والإكثار منها تنفلا وتطوعا، وكذلك أيضا فريضة، فإن ذلك من أعظم ما يكفر الله عز وجل به الذنوب، ويمحو به الدرجات، ويعلي به المنازل، وكذلك أيضا يطهر به النفس على ما تقدم الكلام عليه. النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله عز وجل له جملة من أنواع الصلوات، الفرائض الخمس، وهي المتأكدة في ذلك، وهي أصل الخطاب في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله من جهة الأمر والإيجاب. وجعل الله عز وجل متممات يكمل الإنسان به نقص صلاته الفريضة إذا أداها، وذلك بأداء النوافل، وهي الرواتب. والنوافل على نوعين، نوافل راتبة يأتي بها الإنسان في أدبار الصلاة على سبيل الدوام وقبلها، وذلك بركعتين قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. فإن ذلك من النوافل التي جعلها الله سبحانه وتعالى مستديمة للإنسان. وكذلك أيضا صلاة الوتر، وهي أعظم النوافل التي يجعلها الإنسان في خاتمة صلاته من الليل. الحذر من تعطيل الصلاة والتفريط فيها وعدم الاستجابة لنداء الله الذي يرفع في اليوم والليلة مرات عديدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أصحابه من التخلف، حتى عظم ذلك الأمر في نفوس الصحابة، حتى كان منهم من يقول أن تارك الصلاة كافر، كما جاء ذلك من حديث سعد بن أبي وقاص عند المروزي في تفسير قول الله عز وجل، قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سأله ابنه عن قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: الرجل يؤخر الصلاة أو يترك الصلاة. فقال سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله: إن ذلك هو الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يؤديها، أما إذا كان تاركا فكان كفرا. لهذا قد روى الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. يعني أن الأعمال مهما قصر الإنسان فيها من الواجبات وبقية الأركان إلا أنها لا تصل قدرا وإثما وكذلك خطورة شبيها بالصلاة. وهذا تأكيد على منزلتها وعلو قدرها وخطورة أمرها في الشريعة، فوجب الحفاظ عليها ليقوم دين الإنسان، بل هي الركن الذي إذا لم تثبت أو لم يثبت عليها الإنسان أداء لها فإن ذلك خطر على إيمانه، ربما إلى زواله، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وكذلك أيضا هي من الأمور التي أكد الشارع عليها من جهة أمر الذرية والأبناء وتعاهدهم عليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في المسند والسنن، قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر. فهذا ليس لشريعة إلا للصلاة، ما أمر الله عز وجل أولياء الأمور أن يأمروا من كان تحت ولايتهم بفريضة من الفرائض كما جاء في الصلاة تأكيدا بل تبكيرا في ذلك، أن يكون وهم أبناء سبع سنين ويضربوهم عليها لعشر، لأنها شريعة السماء وفريضته، وهي أعظم الشرائع العملية، فجعلها الله عز وجل توطينا وتربية حتى للصغير. فإذا أمر بها وهو ابن سبع سنين فإنه يتوطن عليها إذا بلغ عشرا، وإذا بلغ عشرا ولم يؤديها جوز الشارع له ضربه ضربا غير مبرح، وإنما هو تأديبي لتوطينه لأداء هذه الصلاة وهذه الشعيرة العظيمة. لهذا وجب علينا رعايتها وإعطائها منزلتها والتمسك بوصية النبي وآخر عهده لأمته قبل قبض روحه عليه الصلاة والسلام. جعلني الله عز وجل وإياكم من المصلين المقتدين بأمره، الممتثلين لهديه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا المقتفين أثره وعمله حتى في صلاته. فإن النبي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي اقتداء بقوله واقتداء بفعله، فلا يبتدع الإنسان فيها بدعة ولا يحدث فيها حدثا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.